وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مستعينين بالله عز وجل نستأنف دروسنا في هذا اليوم المبارك ونستهلها بشرح العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر الطحاوي رحمة الله عليه، والتي قام بشرحها العلامة الشيخ المبارك صالح بن عبد العزيز آل الشيخ، أجزل الله عز وجل له المثوبة. وما زال الكلام موصولا حول كلام الإمام الطحاوي رحمة الله عليه بقوله: ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين، ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين. انتهينا من قوله ونؤمن بالملائكة، وننتقل إلى الجزء الذي يلي، وهو قوله ونؤمن بالملائكة والنبيين. قال: الإيمان بالنبيين يعني الإيمان بالأنبياء والمرسلين، لأنه إذا أطلق النبي في الإيمان فيراد به الإيمان بالأنبياء والمرسلين، وذلك من جهتين. الجهة الأولى أن قول كثير من أهل العلم أن كل رسول نبي، فإذا قلنا نؤمن بالأنبياء فمعنى ذلك نؤمن بالرسل، لأن كل رسول نبي، يعني يقصد بذلك أن النبوة مرحلة سابقة للرسالة. فإذا قلنا نؤمن بالنبي فمن باب أولى نؤمن بالمرسلين. الجهة الثانية أن القرآن الكريم جاء فيه ذكر المرسلين بذكر الأنبياء، يعني سمي المرسلون أنبياء، فصورة الأنبياء جل ما ورد فيها مرسلون، أولهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ثم إبراهيم الخليل، ثم لوط، ثم نوح، ثم داود وسليمان، ثم أيوب إلى آخره. ولهذا قوله ونؤمن بالملائكة والنبيين يعني بالرسل والأنبياء جميعا. والتعبير بالرسل أولى، لأنه هو الذي جاء في الأدلة في الكتاب والسنة. قال سبحانه وتعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. وفي حديث جبريل المشهور قال: فأخبرنا عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. أكمل الحديث عندك، أكمل الحديث. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. طيب لما تحب تكتب، تكتب فين؟ وفرض الإيمان أن يؤمن بالأنبياء والرسل جميعا، لأن الله عز وجل أمرنا بذلك، فتحت هذا الأصل والركن وهو الإيمان بالنبيين مسائل. اكتب عندك: والإيمان بالرسل ينقسم إلى قسمين، إيمان مجمل وإيمان مفصل. اكتب: والإيمان المجمل هو أن نؤمن بأن الله عز وجل أرسل إلى أهل الأرض أنبياء ومرسلين إجمالا. الإيمان المفصل هو أن نؤمن بكل ما ورد به الخبر عن أحده، وأن نؤمن بكل ما ورد به الخبر عن أحده، يعني الخبر نؤمن بكل ما ورد به الخبر عن أحده، جاءنا خبر عنهم نؤمن بالخبر، بذكر أسمائهم، بذكر أسمائهم هو أن نؤمن بما ورد به الخبر بذكر أسمائهم وما أنزل الله عز وجل معهم من تشريعات، وما أنزل الله معهم من تشريعات. والذي يسبق في النوعين هو الإيمان المجمل، الذي يسبق، يعني أيهما أسبق من الآخر، المفصل أو المجمل؟ الذي يسبق إيه؟ المجمل. والذي يسبق في النوعين هو الإيمان المجمل. المسألة الأولى في تعريف النبي، النبي في القرآن جاء في قراءتين، النبي والنبي، يا أيها النبي، والقراءة الثانية يا أيها النبي، اكتب عندك. والقراءات المتواترة هي من باب اختلاف التنوع، هي من باب اختلاف التنوع، من باب اختلاف التنوع. فكلا القولين حق وصواب، فكلا القولين حق وصواب، ولا مرجح لقول على قول. ودي مسألة مهمة يا إخوانا، القراءات المتواترة من باب اختلاف التنوع، لأن اختلاف التنوع له 5 صور، واختلاف التضاد له 2 صورة. فأول صورة من صور اختلاف التنوع أن يكون كلا القولين حق وصواب ولا مرجح لقول على قول. مثال القراءات المتواترة، القراءات المتواترة، اكتب الصورة الأولى من صور اختلاف التنوع أن يكون كلا من القولين حق وصواب ولا مرجح لقول على قول، ولا مرجح لقول على قول. مثال القراءات المتواترة، القراءات المتواترة. طيب مسألة، اكتب، هل يجوز لإمام الحي أن يقرأ بما أراد من أي قراءة أم لا يجوز؟ مسألة واضحة، هل يجوز لإمام الحي أن يقرأ بأي قراءة متواترة أم لا يجوز؟ يعني مثلا لو أخانا يجيد القراءات المتواترة كلها، هل له أن يقرأ بأي قراءة شاء في أي مقام شاء؟ اكتب الجواب يخضع، الجواب يخضع، يخضع لمن يصلي بهم على قدر علمهم واستيعابهم للقراءات، على قدر علمهم واستيعابهم للقراءات. اكتب عندك، روى الإمام مسلم قال ابن مسعود: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغ عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة، إلا كان لبعضهم فتنة. يبقى إذن ممكن تكون يا أخوان القراءة، ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة، يبقى ممكن الشيخ بيقرأ بقراءة متواترة، بقراءة مثلا نافع أو بقراءة حمزة أو أي قراءة، ويوجد رجل من المصلين لا يستوعب فتكون القراءة له فتنة. فمن أجل هذا علق العلماء القراءة بالقراءات المتواترة في الصلوات الجهرية على الحي الذي يصلي بهم الإمام. واضحة؟ حاضر، أذكرهم بالمرة كلهم؟ حاضر، حاضر، اكتب آخر فاضل. وبالاستقراء، وبالاستقراء، إيه معنى الاستقراء يا وليد؟ تفضل سبحانه، حصر الأدل، حصر الأدل. بالاستقراء وجد العلماء أن الاختلاف ينقسم إلى قسمين، النوع الأول اختلاف التنوع، ضابطه، إيه معنى ضابطه يا كامل؟ تعريفه، ضابطه هو ما لا يلزم من ثبوت قول بطلان القول الآخر، وما لا يلزم من ثبوت قول بطال القول الآخر، ولا من صحة قول فساد القول الآخر. وما لا يلزم من ثبوت قول بطلان القول الآخر، بطلان القول الآخر، ولا من صحة قول فساد القول الآخر. واضح يا محمود؟ ايش محمد؟ هو ما لا يلزم، الضبط مهم جدا، من ثبوت قول بطلان القول الآخر. يعني مش معنى ان القول ده ثبت يبقى القول اللي عكسه باطل، ولا يلزم من صحة قول فساد القول الآخر. وله صور متعددة أولاها، وله صور متعددة أولاها. الصورة الأولى أن يكون كلا من القولين حق وصواب، أن يكون كلا من القولين حق وصواب، ولا مرجح لقول على قول. مثال ذلك القراءات المتواترة، القراءات المتواترة. الصورة الثانية القولين حق وصواب، القولين حق وصواب، ولكن هناك قول أرجح من قول. هناك قول أرجح من قول. مثال ذلك الترجيع في الآذان، الترجيع في الآذان، الترجيع في الآذان. أعيد تاني يا إخوانا. حاضر. لا يبقى الصورة الأولى عندي إيه يا أحمد عندك؟ ركز يا واد شوية. حق وصواب. لا لا تتعجل، أنا عاوز الصورة الأولى من اختلاف التنوع. أن يكون كلا القولين حق وصواب ولا مرجح أحدهما. مثال ذلك القراءات الإيه؟ يعني ما ينفعش أقول إيه؟ قراءة حفص أرجح من قراءة نافع، أو قراءة عاصم أرجح، ما ينفعش، أو أبو عمرو أرجح، لا هذا مخالف، لأن كلا القراءتان متواترتان عن النبي عليه الصلاة والسلام. طيب الصورة الثانية كلا القولين حق وصواب، ولكن بعض القولين أرجح من القول الآخر. مثال ذلك الترجيع في الآذان. حاضر. الترجيع في الآذان اكتب. والترجيع معناه أن يقول المؤذن الشهادتين بصوت يسمع نفسه ثم يعيدهما بصوت مرتفع. ترجيع أن يقول المؤذن الشهادتين بصوت يسمع نفسه، يبقى هو بيأذن بعد أن أذن أربع تكبيرات بصوت مرتفع جه في الشهادتين، قال بصوت يسمع نفسه فقط بالشهادتين ثم يرفع صوته بهما كأنه يؤذن، ده اسمه الايه؟ الترجيع. ثبت الدليل به في حديث أبي محذورة، ثبت الدليل به في حديث أبي محذورة. والأصل في الآذان حديث بلال وفيه عدم الترجيع، والأصل في الآذان حديث بلال وفيه عدم الترجيع. دي الصورة هي أخوانا، الصورة الثانية. الصورة الثالثة نعم الرجح الأصل، أي نعم الرجح الأصل. الصورة الثالثة أن يختلف العلماء، أن يختلف العلماء في تعبيرهم عن شيء، نظرا لاختلافهم، أن يختلف العلماء في تعريفهم للشيء نظرا لاختلافهم في تحديد المراد، في تحديد المراد، في تحديد المراد، وهو ما يسمى، وهو ما يسمى اختلاف العبارات لاختلاف الاعتبارات. أن يختلف العلماء في التعبير عن شيء نظرا لاختلافهم في تحديد المراد، بنصوغه بنقول ايه؟ ها اختلاف العبارات لاختلاف الايه؟ الاعتبارات. اختلاف العبارات لاختلاف ايه؟ الاعتبارات. مثال ذلك مثال ذلك الوقف عند قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به. الوقف عند قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله. الاختلاف فينا نشأ من إيه يا أخوان؟ الاختلاف أولا لأهل العلم قولين. القول الأول وجوب الوقف على قوله تعالى إلا الله. القول الثاني عدم وجوب الوقف ووصل ما قبله بما بعده وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به. طيب الاختلاف نشأ منين أو سبب الاختلاف إيه؟ إن ما المعنى المراد من قوله تعالى وما يعلم تأويله؟ التأويل هنا معنى إيه؟ فبناء على معنى التأويل ترتب حكم الوقف. فمن قال من أهل العلم أن التأويل هنا الحقيقة التي يؤول إليها الشيء جعل الوقف هنا لازم أو واجب. فمن جعل أن التأويل بمعنى الحقيقة التي يؤول إليها الشيء جعل الوقف إيه؟ لازم أو واجب، يعني يجب أن يقف. طيب ومن جعل التأويل بمعنى التفسير والبيان، بمعنى التفسير والبيان جعل الوقف غير لازم وغير واجب بل يجوز الوصل. واضحة ولا عيدها تاني؟ ها. ومن جعل الوقف، ومن جعل معنى التأويل بمعنى التفسير والبيان وما يعلم تأويله أي وما يعلم تفسيره ولا بيانه إلا الله والراسخون في العلم، ودي مسألة واضحة لا يوجد لفظ في القرآن إلا والصحابة أو العلماء يعلمونه، وإذا خفي معنى بعض الألفاظ على بعض لا يخفى على الجميع. يبقى إذن التأويل إذا كان معناه التفسير والبيان الوقف غير لازم، معناه الحقيقة التي يقول إليها الشيء الوقف ماله؟ يبقى هنا اختلفوا باختلاف الاعتبارات، اختلاف العبارات لاختلاف الاعتبارات. واضحة؟ الصورة الرابعة من اختلاف الايه؟ التنوع، أن يختلف العلماء في التعبير عن شيء. نعم حاضر. أن يختلف العلماء في التعبير عن شيء لتعبيرهم عن الشيء ببعض أفراده، لتعبيرهم عن الشيء ببعض أفراده. مثال ذلك تفسير قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم. لأهل العلم الصراط المستقيم أقوال، القول الأول الإسلام، القول الثاني القرآن، القول الثالث النبي محمد، القول الرابع الشيخين أبي بكر وعمر. تاني ده تفسير إيه يا أخوانا؟ اهدنا الصراط المستقيم. الصراط المستقيم ما هو؟ قال لك الإسلام. قول الثاني قال لك القرآن. قول الثالث قال لك النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قول الرابع قال لك أبي بكر وعمر. يبقى هنا عبر العلماء عن الشيء ببعض أفراده، ببعض إيه؟ أفراده. وإلا المعنى يشمل كل هذا الكلام. فالعالم بدل ما يقول إيه اهدنا الصراط المستقيم طريق القرآن والنبي محمد وأبي بكر وعمر والإسلام، عبر بإيه؟ بفرد واحد من إيه؟ من أفراده. دي الصورة الرابعة من صور اختلاف الإيه؟ التنوع، صور اختلاف التنوع. الصورة الخامسة وهي اختلاف المسلمين في الاجتهاد في بعض الأعمال الصالحة، اختلاف المسلمين في الاجتهاد في بعض الأعمال الصالحة. والمراد منه أن يجتهد بعض المكلفين في عبادة معينة غير الذي اجتهد فيها الآخر، مثال ذلك أن يجتهد البعض في طلب العلم ويجتهد الآخر في الصوم أو في الاحتساب. ولكي يكون هذا النوع محمودا، أو بمعنى أدق لكي تكون هذه الصورة محمودة، يلزم فيها الآتي: الأول، ألا يترك أحد من المجتهدين الحد الأدنى من الواجبات الشرعية، ألا يترك أحد من المجتهدين الحد الأدنى من الواجبات الشرعية. الأمر الثاني، ألا يحقر أحد ما اجتهد فيه الآخر، ألا يحقر أحد ما اجتهد فيه الآخر. إن كان الأمر مش واضح أشرحه. واضح؟ طيب. نعم. اللي هي النقطة الأولى، أسمعنا إياها كده يا محمود. النقطة الأولى. النقطة الأولى في احنا قلنا لكي تكون هذه الصورة محمودة يلزم فيها الآتي. الأمر الأول، ألا يقصر أحدهم في أدنى حد من الواجب. طب سمعني كده يا أحمد. من الواجبات الشرعية معناها ايه؟ احنا بنقول اختلاف تنوع الاعمال الصالحة. يعني مثلا نقول اخونا محمد سيجتهد في الحزب، اخونا احمد سيجتهد في طلب العلم، اخونا محمد سيجتهد في الصيام، وهكذا. يبقى كل واحد اجتهد في حاجة معينة. لكي تكون هذه الصورة مقبولة يجب على كل واحد منهم الا ينزل عن الحد الادنى في الواجبات الشرعية. يعني مش معنى ان هو اجتهد في الحزب يقوم ما يصليش الصلاة في جماعة، أو يترك التزام بالهدي الظاهري، أو يترك إخراج الزكاة وهو مستطيع. يبقى الحد الأدنى في الواجبات الشرعية ما ينفعش يتركه، فإن تركه يأثم ولو اجتهد في الأمر الآخر. يعني هب مثلا أن رجلا صلى الليل كله من العشاء حتى الفجر ولكنه ما صام رمضان، هذا يقبل منه؟ أو بمعنى أدق، هذا يعتبر محمود مذموم. يبقى ألا يترك أحد الحد الأدنى من الواجبات الشرعية. الأمر الثاني، ألا يحقر أحد ما قام به الآخر. يعني أنا اجتهدت في طلب العلم وأخونا اجتهد في الجهاد، ما يحقرش عملي. وأنا مثلا تخصصت في مسألة من المسائل العلمية، قلت يا أخوانا دعوني أصنع لكم بحثا قيما نقلا عن الجهابذة من أهل العلم في طلاق الحائض، وجلست سنة كاملة أعد في البحث. يبقى أخونا بتاع الجهاد ما يعتبش علي ويلوم علي ويحقر عملي. هذا من الأمور المذمومة في اختلاف التنوع. الشرط الثالث أو الأمر الثالث، ألا يكون الولاء والبراء على الأمور المجتهد فيها. وضحت؟ ألا يكون الولاء والبراء على الأمور المجتهد فيها. معايا مشايخ المعلومات دي؟ كتبت يا محمد؟ يبقى ما اقول بقى مثلا إيه، احنا كده هوت جماعه معينه وكلنا بنجتهد في طلب العلم، وفي جماعه تانية بتجتهد في الاصلاح بين الناس، عملوا لجنه الصلح، اي مشكله بيصلحوها. ما ينفعش بقى اوالي واعادي عليه. يعني انا اعاديك لانك لم تجتهد مثل ما اجتهدت انا، لا، مخالفه. لا يجوز الولاء والمعاداة على مثل الامور المجتهد فيها. واضح يا اخوانا اختلاف التنوع؟ اكتب والواجب عند وقوع اختلاف التنوع بكل صوره، بكل صوره، عدم التضابر والتنافر، التدابر والتنافر، والمحبة التامة موجودة والوئام، والمحبة التامة موجودة والوئام. ليه اختلاف تنوع؟ وده محمود. يبقى ما ينفعش ابدا اختلفت انا ومحمد اخويا في مساله، او انا والشيخ وليد في مساله، بنشوف نوعيه الاختلاف الاول ابدا. ومن اجل ذلك دائما وابدا اذا حددت نوعيه الاختلاف وبان لك بكلام العلماء السابقين ان المساله تنوع، مسألة إيه؟ تنوع. ولكن أنا أخذت بالقول المرجوح، فإذا تحرك في قلبك شيء تجاهي اعلم أن عندك خلل في معالم التربية. واضح يا محمود؟ أنا أخذت برأي المرجوح، والشيخ الألباني إمام لا شك في ذلك، وأنا أخذت بقوله أنه ليس من السنة وضع اليدين على الصدر بعد الرفع من الركوع. خلاص يا أخي، هو الإمام الألباني ده شرف أن يقلد، ده كلام ده إن عجز الرجل عن الوصول إلى الدليل. وأنت أخذت بقول جماهير أهل العلم بمشروعية وباستحباب وضع اليدين على الصدر، يبقى ما تجيش بقى تقول لي الدليل على خلاف كده. لا، أقصى شيء نتناقش، ولكن بعد النقاش أنا ما زلت على قولي قائما وأنت على قولك قائما. إن تغير في القلوب شيء اعلم أن هناك نقص في معالم التربية. وأرجو الله يبارك فيكم إن احنا نلحظ في أنفسنا معالم التربية، ننتبه لها كويس. وعار على أحدنا أن يحسن كثيرا من المسائل العلمية وهو في التربية ساقط لا وزن له ولا قيمة. عار عليك. يعني أنت تعلمت من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، لما لا تطبقه؟ تعلمت حديث مسلم عن أبي هريرة وعن عمر، كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما يسمع. أنتوا معايا في الحديث ده؟ الإمام النووي يقول: ووجه ذلك أن الإنسان يسمع الحق والباطل، فإذا حدث بكل ما سمع سيحدث بالباطل. كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. أرجو. نعم، ده كلام الإمام النووي. وجه ذلك أن الإنسان يسمع الحق والباطل، وبالذات في الإعلام بقى، ومش عارف الجيش عمل إيه، والناس التانيين عملوا إيه، واعتقل مش عارف إيه، والكلام ده كله، الكلام ده فيه حق وباطل. فإذا حدثت بكل ما تسمع فقد تحدثت بالباطل، ولا شك أن هذا إثم. لذلك نصيحة من أخيكم: إياك أن يأتيك خبر والذي أخبرك يقول لك شوف الخبر ده من المطبخ من جوه. إياك، ثم إياك أن تنقله أو تتداوله فأنت لا شك آثم، لأنه هو الإشاعات بحالها انتشرت من هذا القبيل. ده النوع الأول من أنواع الاختلاف. النوع الثاني، خلاص يا أخوانا عرفنا. لذلك دايما أي مسألة أخوي أحمد بيكلمني فيها أقول له: أحمد، المسألة خلافية. طيب ماشي يا شيخنا، خلافية. طب الاختلاف نوع إيه؟ أقول له: يا أحمد، اختلاف تنوع. طب سلام عليكم يا شيخ. بس. طيب رجح ومرجح؟ أقول: والله يا أحمد، الكفتان متساويتان. خلاص، يعني هنعمل إيه؟ بدي من رحمة ربنا عز وجل إن جعل كثير من المسائل ليست الدلالة عليها دلالة قطعية، بل دلالة ظنية، وده من رحمة ربنا عز وجل، بحيث كل إنسان يأخذ بوجهة ومواليه. يبقى هنا لازم الأدب. طب أخونا أحمد يعني عافاه الله متشبع بقول شيخ، أقول له: بقى تشبعك خلي بينك وبينه، خلي في بطنك ما تطلعوش، لأن دي أمور فقهية الأمر فيها واسع. فإن لم يستجب ده بعيد عنك، يحتاج إلى تربية من جديد. معايا يا واد محمد؟ معايا في الكلام ده؟ يلزم من كلام حضرتك ان في مفترض القول ان الحق في اي مساله واحد لا يتعدد، هذا قول خطا. الحق واحد لا يتعدد، مساله منتهيه، واخد بالك؟ وفي قصه بني قريظه كما ذكرنا قبل ذلك، الحق كان متعدد بين الفريقين ولا مع واحد؟ مع واحد. ومعنى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم علم ولم يعنف احدا من الطائفتين، ما يعنفش حد. وفيه دليل على أن من بذل وسعه واستفرغ جهده للوصول إلى الحق وما استطاع مأجور غير مأزور. بس حضرتك قلت التنوع في المرتبة الأولى أنه لا حق وده حق، يعني احنا قلنا الصور بتاعته، الصور بتاعته صور اختلاف التنوع، كلا القولين حق وصواب. يعني لا أقسم بمواقع النجوم حق، لا أقسم بموقع النجوم حق. لا ده مش معناه تعدد الحق، ديت لها معنى ودي لها معنى آخر. معايا يا اخوانا كده؟ ركزوا الله يبارك فيكم. معايا النوع الثاني من أنواع الاختلاف، أعيد الكلام تاني، اختلاف التنوع هي حساب، حدث اختلاف تنوع بينه وبينك، أقصى المسألة يكون إيه؟ ها؟ مذكرة علمية بس. حصل في القلوب شيء، لو حصل في قلبك شيء خليك كده أبو الرجالة واعترف إن أنت عندك خلل في التربية. ولي يا خسارة ده أنا وقعت يا ولاد. ابدأ بقى رب نفسك من جديد تاني. القسم الثاني اختلاف التضاد. وضابطه يلزم من صحة قول فساد القول الآخر، ومن ثبوت قول بطلان القول الآخر. يلزم من صحة قول فساد القول الآخر، اختلاف التضاد يلزم من صحة قول فساد القول الآخر، ومن ثبوت قول بطلان القول الآخر. ده اختلاف الايه؟ التضاد. وينقسم إلى قسمين سائغ غير مذموم. نعم بطلان القول الآخر، بطلان القول الآخر. وينقسم إلى قسمين اللي هو إيه؟ تضاد سائغ غير مذموم. القسم الثاني غير سائغ مذموم. يبقى كلمة غير هي اللي بتتنقل معاه، سائغ غير مذموم، غير سائغ مذموم. النوع الأول اللي هو سائغ غير مذموم، ضابطه يعني إيه مصطفى؟ تعرف ضابطه، تعرفه أو حده. ضابطه ما لا يخالف نصا من كتاب أو سنة، ما لا يخالف نصا من كتاب أو سنة أو إجماعا قديما أو قياسا جليا. ما لا يخالف نصا من كتاب أو سنة أو إجماعا قديما أو قياسا جليا. مثال ذلك احتساب الطلاق البدعي من طلاق الرجل على امرأته. احتساب الطلاق البدعي كده احنا خرجنا من العقيدة خالص. احتساب الطلاق البدعي من طلاق الرجل على امرأته، لأن عندنا قول قال يقع ويلزم من قوله بطلان القول الآخر، لا يقع. احتساب الطلاق البدعي من طلاق الرجل على امرأته، يعني واحد طلق مراته طلاق بدعي تحسب الطلق. ما هو الطلاق البدعي يا مرشد؟ كويس. نعم الطلاقها في الحيض. النوع الثالث والنوع الرابع ولم يظهر حمله. طب ماشي، مدلل قالوا ايه اللي انت عملته بقى يا فالح؟ عملت ايه يعني؟ تعيد الكلام تاني؟ الثالث والرابع. لحظة واحدة، هنا في مسألة دقيقة وهي ايه؟ ان يطلقها في طهر جامعها فيه ولم يظهر حمله. المعني بظهور الحمل عند الطلاق، خدوا بالكم عند الايه؟ يعني افترض مثلا ان هو قال لها انت طالق وكان وطئها وهو مش حامل، بعد نص ساعة عملوا تحليل لقاها حامل، يبقى طلاق بدعي. يبقى هنا الشرط ان يكون هو يعلم انها ايه؟ حامل. اما ان كان يجهل فيعتبر طلاق ايه؟ بدعي. معايا؟ يبقى ان يطلق في حيض، ان يطلق في طهر اتاها فيه ولم يظهر مره حمله. الصوره الثالثه أن يطلق ثلاثا في مجلس واحد. الصورة الرابعة أن يطلق وهي نفساء. نعم. معنى كلمة ثلاث في مجلس واحد صورتها أن يقول أنت طالق أنت طالق أنت طالق، وهم قاعدين على كنبة الأنتري. الطلاق بالثلاث طبعا طلاق بدعي، ولكن لا يحسب إلا واحدة بإجماع. أما أنت طالق أنت طالق أنت طالق دي قضية ثانية خالص. معايا مشايخ؟ ها أكمل؟ أنت جوزت أنا؟ استنى بقى ما تتجوزش. بس مش نعم مش محمد. لا لا بس غير حائط، واخد بالك؟ غير حائط. معايا مشايخ أكمل؟ ها يا مرحبا حياك الله يا اهلا وسهلا. نكمل يا مشايخ كلمه خليكم معايا. واختلاف التضاد اللي هو السائغ غير مذموم لا يتعدى الامر فيه المذاكره العلميه. واختلاف التضاد السائغ غير مذموم لا يتعدى الامر فيه المذاكره العلميه. النوع الثاني غير سائغ مذموم. غير سائر المذموم وضابطه ما يخالف نصا من كتاب أو سنة أو إجماعا قديما أو قياسا جليا. ما يخالف نصا من كتاب أو سنة أو إجماعا قديما أو قياسا جليا، وينقسم إلى قسمين باعتبار ما وقع فيه. الأسبوع الجاي تسيل على الكلام ده كله. والويل لك إن أخطأت. وينقسم إلى قسمين باعتبار ما وقع فيه. القسم الأول في العقائد، القسم الثاني في العبادات والمعاملات. أما عن الأول ففيه المفاصلة وفيه الإنكار والهجران. أما عن الأول اللي هو فين في العقيدة ففيه المفاصلة يعني فصل بيني وبينك، وفيه الهجران والتبديع والتفسيق. أما عن الثاني فكل حالة بحالتها. وضحت يا اخوانا المساله دي؟ ده كله كلام على وجه الايه الاختصار وفقه الخلاف ينبغي ان نعم اللي هو العبادات والمعاملات كل حاله بحالتها. هنا اخر شيء اريد ان اسمعكم اياه، وهو ان الذي يحدد نوعيه الاختلاف في المساله هم اهل الاجتهاد بس. يبقى احنا عباره عن ايه يا اخواننا كده؟ ايه ناقلي. يبقى انا بتكلم انا وخير في مساله معينه، فانا قلت له اذا المساله دي اختلاف تنوع، فقال لي ثبوت عذاب القبر وعدم اختلاف تنوع. قلت له اه، طب من الذي حددها؟ اقول له انا. خلاص بقى ما عادش ينفع كلام معايا خالص. كلام انت بتكلم في ايه؟ يبقى الذي يحدد نوعيه الاختلاف من يا شيخ احمد؟ المجتهدون هم الذين يحددون نوعية الاختلاف، وكما حددوا نتبع كلامه. واضحة يا مشايخ؟ نرجع لكتاب العقيدة. نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما أقول. نعم. ما سمعته منه، لأن كل اللي أنا قلته ده باختصار شديد لشيخ الإسلام، ما أتيت بحرف واحد من جعبتي لأنها خالية، كله كلام شيخ الإسلام. معي آخر فضل نكمل يا مشايخ؟ طيب، في تعريف النبي في القرآن جاء في قراءتين النبي والنبي يا أيها النبي، والقراءة الثانية يا أيها النبي كما هي قراءة نافع وغيره. وفرق ما بين النبي والنبي، فالنبي من هو من نبئ، والنبي من صار في نبوة يعني في ارتفاع عن غيره. فإذا نقول النبي والنبي هو من اختصه الله بالإنباء والوحي، فصار مرتفعا عن غيره في المقام لأجل ما أوحى الله عز وجل إليه. هذا اللفظ أنه أرسل، فلفظ نبي ونبي من جهة اللغة، واللفظ الذي جاء في القرآن هذا فيه الإنباء وفيه الرفعة، والرسول فيه الإرسال. ولهذا اختلف العلماء هل النبي والرسول بمعنى واحد أو بينهما فرق على أقوال كثيرة، اختلاف تنوع، اختلاف تنوع معايا مشايخ، اختلاف إيه؟ تنوع. القول الأول أن النبي والرسول بمعنى واحد. طبعا من تكملة مبحث الخلاف أسباب الخلاف، ده مهم جدا، وما فيش منع أبدا نخصص له يوم، لأنه مبحث موجود عندي مطبوع جاهز يحتاج إلى يوم كامل، لا بأس إن شاء الله نحدد يوما ونتدرسه سويا إن شاء الله. ولكن الذي أريد منكم الله يبارك فيكم، حاول مستعينا بالله، وإن كان الأمر ده عزيز على النفس، حاول مجاهدة النفس للامتثال لما نتعلم، حاول، يعني المسألة اللي نتعلمها حاول بقدر الاستطاعة أن تنقلها إلى حيز العمل، بحيث يكون المسألة فيها تقدم مش تأخر. يقول أن النبي والرسول بمعنى واحد، فكل رسول النبي وكل نبي رسول، وذهب إلى هذا جمع من أهل العلم من المفسرين ومن الفقهاء وغيرهم. القول الثاني هو أن النبي غير الرسول، ودل على الفرق بينهما أمور. الأمر الأول قول الله عز وجل في سورة الحج: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ويحكم الله آياته والله عليم حكيم. فدل ظاهر قوله من رسول ولا نبي أن النبي غير الرسول، وهذا ظاهر الدليل وظاهر الدلالة على أنه ثم فرق بينهما، ولو كان النبي هو الرسول لما صح أن يقال من رسول ولا نبي، لأن النبي هو الرسول، فكيف يقول ولا نبي؟ قد يكون العطف بالواو من رسول ونبي فتكون الواو هنا مغايرة في الصفات، لكن لما أدخلت لا دل على أن هذا غير هذا من رسول ولا نبي، اكتب عندك في الهامش. والعطف الأصل فيه يقتضي المغايرة، والعطف الأصل فيه يقتضي المغايرة. طيب ماشي، تحتاج شيء ولا حاجة؟ بقدر الله موفق إن شاء الله. ألف سلامة. العطف يقتضي إيه؟ المغايرة. والمغايرة على أنواع، والمغايرة على أنواع. النوع الأول مغايرة في الذات، النوع الثاني مغايرة في الصفات، النوع الثالث مغايرة الخاص عن العام. ها وضحت؟ مغايرة الذات والصفات والعام والخاص. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرسل والأنبياء الذين يأتون يوم القيامة، فقال: عرضت علي الأمم، فجعل يمر النبي ومعه الرجل، والنبي معه الرجلان، والنبي معه الرهط. الرهط يكون في الرجال فقط، وهو من 3 إلى 10. هذا الفرق بين الرهط والبضع. والبضع، البضع من 3 إلى 10 برضه، بس يجمع الرجال والنساء. أما الرهط في مين؟ ها؟ في الرجال فقط. والنبي ليس معه أحد. ووجه الدلالة من الحديث أن قوله والنبي ليس معه أحد يحتمل أن يكون لم يرسل إلى أحد، ويحتمل أن يكون لم يستجب له، ويتجه الاحتمال أنه لم يرسل إلى أحد بل هو نبي، لما جاء في الحديث الذي في الصحيح: ما من الأنبياء نبي إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. فدل على أن كل نبي أعطي آية وآمن من آمن بتلك الآية. لهذا نقول قوله والنبي ليس معه أحد هذا لأجل قصر الرسالة على هذا النبي وحده، يعني أنه ليس مرسلا إلى غيره. الأمر الثالث من الأمور التي تدل على أن هناك فرق بين النبي والرسول، ما تنساش احنا بنتكلم في ايه؟ حديث أبي ذر المشهور الذي رواه ابن حبان في الصحيح وغيره من أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عدة الأنبياء، وهو حديث طويل، منه جمل ثابتة صحيحة لشواهدها ومنه جمل مختلف فيها. فمنها أنه ذكر عدة الأنبياء وذكر عدة المرسلين، فقال في عدد الأنبياء إنهم 120,000، وقال في عدة المرسلين إنهم كعدة أهل بدر، يعني نحو 14,300 رسول، فدل الحديث على الفرق بينهم. طبعا عدة المرسلين 14,300، الذي أتانا في النصوص الشرعية الصحيحة 25 اللي هم ذكروا في القرآن، وقد اختلف في نبوءة الخضر، واخد بالك؟ يبقى إذن كما قال عز من قائل: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. يبقى لما نقول 100,000 120,000 نبي، هنا الإيمان بهم إيمان مجمل ولا مفصل يا شيخ إبراهيم؟ مجمل. 124,000 نبي ما نعرفش مين. طيب والمرسلين 314، مجمل ولا مفصل الإيمان بهم؟ ركز ركز، مجمل ومفصل. المفصل بال 25 والمجمل ببقية الايه 25 من 314. معايا؟ مش احنا قلنا الإجمال أن نؤمن بأن الله عز وجل بعث إلى الأرض أنبياء ومرسلين، مين؟ ما نعرفش. طيب جاء التفصيل على السمع والطاعة، على الروح والسع. واضح يا اخوانا؟ تريد أن تقول شيئا؟ كمان ما احنا نتكلم. تفضل. في من؟ في الخضر مش الخضر، الخضر. الخضر الصواب والذي عليه العمل ودلت عليه الأدلة أنه نبي، أنه نبي. وهذا من الاختلاف بين أهل العلم، واخد بالك؟ لأن الدليل الذي ورد واشتمل على الخبر ليس صريحا. نكمل كلامنا. المقصود دلت هذه الأدلة على ترجيح قول من قال إن الرسول والنبي مختلفان، وهذا ظاهر في الاستدلال. ما الفرق بينهما في التعريف؟ اختلف العلماء في تعريف النبي والرسول على قولين. القول الأول وهو قول طائفة كثيرة من أهل العلم أن النبي هو من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، والرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. فجعلوا الفرق ما بين النبي والرسول هو الأمر بالتبليغ. فإن قال قائل: وما الفائدة من أن يوحى إلى نبي شرع ولم يؤمر بتبليغه؟ ما الفائدة؟ الجواب إيه يا حسام؟ الله يبارك فيك يا ولدي، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. جواب يريحك وينزل على صدرك كالثلج. خلاص، له الحكمة البالغة، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. القول الثاني وهو قول أيضا مشهور عند عدد من المحققين، وهو الذي اختاره ابن تيمية في كتابه النبوات، قال: والمقصود هنا الكلام على النبوة، فالنبي هو الذي ينبئه الله، وهو ينبئ بما أنبأ الله به، فإن أرسل مع ذلك إلى من خالف أمر الله ليبلغه رسالة من الله إليه فهو رسول. وأما إذا كان إنما يعمل بالشريعة قبله ولم يرسل هو إلى أحد يبلغه عن الله رسالة فهو نبي وليس برسول. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ويحكم الله آياته والله عليم حكيم. طبعا هنا يا إخواننا: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. الوقف هنا على الآية ما ينبغي، أو يقتصر من ذكر الآية هذه الكلمات ما ينبغي، لأن هنا يوهم كلام غير طيب، فالصواب أكمل الآية. وقوله من رسول ولا نبي، فذكر إرسالا يعم النوعين، وقد خص أحدهما بأنه رسول، فإن هذا هو الرسول المطلق الذي أمره بتبليغ رسالته إلى من خالف الله. فالحاصل أن الرسول والنبي يشتركان في وقوع الإرسال عليهما، فالرسول مرسل والنبي مرسل لظاهر قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي. فالرسول مرسل والنبي أيضا مرسل، لكن جهة الإرسال مختلفة، فالرسول يرسل إلى قوم يخالفونهم في أصل الدين فيأمرهم بالتوحيد وينهاهم عن الشرك، وأما النبي فإنه يرسل إلى قوم موافقين يجدد بإرساله شرعة الرسول الذي أمروا باتباعه مثل أنبياء بني إسرائيل. كلما مات نبي خلفه نبي، وكلهم تبع لموسى عليه وعلى نبينا وعليهم الصلاة والسلام. وهذا التقريب لتعريف الرسول والنبي أقرب للدليل وأوضح في فهم الأدلة الشرعية، ولذلك نقول هو المختار، أي أن النبي موحى إليه بشرع وأمر بتبليغه إلى قوم موافقين أو لم يؤمر بالتبليغ، فقد يكون مقتصرا على نفسه، وقد يؤمر بالتبليغ إلى من يوافقه في اتباع الرسول الذي يتبعه النبي ويتبعه الناس. وأما الرسول فمن أوحي إليه بشرع أو بكتاب وأمر بإبلاغه أو تبليغه إلى قوم مخالفين له في أصل الدين. المسألة الثانية، الأنبياء والرسل درجات في الفضل والمنزلة عند الله، وهذا التفضيل جاء في قوله تعالى في سورة البقرة: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، فنؤمن بأن الرسل بعضهم أفضل من بعض، والأنبياء كذلك بعضهم أفضل من بعض، وليسوا على مرتبة واحدة. أول الأنبياء آدم، وآخر الأنبياء محمد صلوات الله وتسليماته عليه، وأول الرسل نوح، وآخر المرسلين محمد. فآدم نبي كما جاء في الحديث الصحيح: آدم نبي مكلم، وينطبق عليه حد النبي لأن الله عز وجل أوحى إليه وكلمه سبحانه وتعالى. ومن الأنبياء والمرسل أولي العزم من الرسل، وهم الذين جاءوا في قوله تعالى: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. واختلف العلماء في أولي العزم من الرسل من هم على أقوال كثيرة. القول الأول أن كل رسول هو من أولي العزم، ومعنى أولي العزم يعني أولي الصبر والمصابرة والجد والتجلد في دين الله، فهم أهل عزم وقوة في مواجهة أعداء الله، وأهل صبر ومصابرة. وعلى هذا القول أن كل رسول هو من أولي العزم، فمعنى قوله فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل من هنا ليست تبعيضية بل بيانية، مثلما تقول الرجل من القوم، يعني فاصبر كما صبر أولي العزم من الناس لا من الرسل، والرسل كلهم على هذا، فتكون من هنا على هذا التفسير بيانية لا تبعيضية. القول الثاني أن أولي العزم من الرسل 18 رسولا، وهم المذكورون في سورة الأنعام. اكتب عندك عند قوله تعالى: وتلك حدتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء، الآيات: وتلك حدتنا آتيناها إبراهيم على قومه. القول الثالث أن أولي العزم من الرسل 5 وهم المذكورون في سورة الأحزاب والشورى. قال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، الآيات. فجمع 5 من الرسل وهم المذكورون أيضا في سورة الأحزاب: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. وهذا القول بأنهم 5 هو الأظهر والأرجح، ويدل له ويقوي أن هؤلاء 5 هم الذين يستغيث الناس بهم يوم القيامة من شدة الحساب أو من شدة هول الموقف. طيب، من باب التنبيه فقط وليس استدراكا، في المسند وغيره، اكتب في المسند وغيره: قال بعض الصحابة، وقع في بعض الروايات أنه أبو بكر، أنه أبو بكر قال: قوموا نستغيث برسول الله على هذا المنافق، قوموا نستغيث برسول الله على هذا المنافق. افتح قوس: يعنون عبد الله بن سلول، يعنون عبد الله بن سلول. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي، إنما يستغاث بالله، إنه لا يستغاث بي، إنما يستغاث بالله. يقول ويدل عليه ويقوي أن هؤلاء الخمسة هم الذين يستغيث الناس بهم يوم القيامة من شدة الحساب أو من شدة هول الموقف وطول المقام في طلب تعجيل المحاسبة والقضاء بين الخلق، أعاننا الله على شدائد ذلك اليوم كما جاء في حديث الشفاعة الطويل، فيأتون آدم ثم قال يأتون نوحا ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم محمد صلى الله عليه وسلم. فآدم عليه الصلاة والسلام خرج لأنه ليس برسول، وبقي الخمسة لأنهم مرسل. المسألة الثالثة، نؤمن بالأنبياء ونؤمن بآيات الأنبياء، اكتب عندك، والمعني بالآيات هنا المعجزات. فيعطي الله عز وجل الأنبياء آيات، وهذه الآيات كما جاء في الحديث الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال ما من الأنبياء نبي إلا وأعطي ما مثله آمن عليه البشر. فما يؤتيه الله المرسلين أو الأنبياء للدلالة على صدقهم في دعوى الرسالة أو دعوى النبوة، هذه تسمى آيات وتسمى براهين في الكتاب والسنة. وأما تسميتها معجزات فهذا لفظ حادث بعد ظهور علم الكلام، وخاصة من جهة المعتزلة، ولا نمتنع من إطلاقه لكن يقيد بتقييده الشرعي الصحيح، لأنها هي معجزات لكنها آيات وبراهين، والفرق بينهما أن الآية والبرهان جاء الدليل بها والمعجزة لم يأتي الدليل بها. مقصد الشيخ هنا أكرمه الله في قوله أن الآية والبرهان جاء الدليل بها، أي جاء النص بها، وخبلا جاء النص بها في الكتاب والسنة، والمعجزة لم يأتي الدليل بها. الثاني أن اللفظ معجزة فيه إجمال، ووجه الإجمال يقال معجزة لمن؟ هل هي معجزة للقوم الذي بعث فيهم النبي، أو معجزة للناس أجمعين، أو معجزة للجن والإنس، أو معجزة للجن والإنس والملائكة؟ فهذه فيها إجمال ولذلك لم يأتي بها الدليل، ومن أطلقوها اختلفوا فيها، هذا الإعجاز هل هو إعجاز للناس أو إعجاز لأهل زمان دون غيره. والصحيح عند أهل السنة والجماعة، أو الصحيح في قول أكثر أهل السنة والجماعة، أن المعجزة هي ما صار الإعجاز به للجن والإنس جميعا لا لطائفة منهم، فهي معجزة للجن والإنس جميعا لا يستطيعون أن يأتوا بمثل ذلك. ودل على هذا قول الله عز وجل قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وتسميتها آية وبرهان هي آية يعني دليل واضح يلزم بنتيجته وهو قبول دعوة من كانت معها هذه الآية، وبرهان وهو الدليل الواضح الجلي الذي هو كبرهان الشمس، يعني ضوء الشمس في وضوحه ونصاعته وجلائه، مما لا يجادل فيه. هذا هو الذي جاء في القرآن بتسميتها آيات وبرهين في 9 آيات إلى فرعون وقومه، وقال فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين، وقال واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى، وقال لنريك من آياتنا الكبرى ونحو ذلك. فهي إذن في القرآن والسنة تسمى آيات وبرهين، وهذه التسمية شرعية ولا يرد عليها ما يرد على لفظ المعجزة مما ذكرناه قبل. فالآيات والبراهين هذه تختلف وهي معجزات، وسمى بحث طويل فيه ربما سبق في موضع آخر، اكتب عندك. وشروط الآية والبرهان أو المعجزة 5، وهي وشروط الآية أو البرهان أو المعجزة 5 شروط. احنا عندنا قلنا ايه هي القرآن ورد اسمها ايه، آية او ايه او برهان، في 9 آيات الى فرعون وملئه فذلك برهانان من ربك. يبقى الورد تسميتها في الشرع يا اخوان الآية والبرهان. المصطلح معجزة مصطلح حادث، ولكن الشيخ هنا ما انكر ذكره ولكن بقيود. القيود ايه اللي هي الشروط؟ 5 شروط. الشرط الاول أن تكون أعني بذلك إيه؟ أعني بذلك الآية أو البرهان أو المعجزة، أن تكون خارقة للعادة. أن تكون خارقة للعادة في الزمن الذي بعث فيه النبي وما بعده. الشرط الثاني أن تكون مما لا يقدر عليه إلا الله. الشرط الثالث أن يستشهد بها مدعي الرسالة على الله. أن يستشهد بها مدعي الرسالة على الله. الرابع أن تقع على وفق مدعي الرسالة المستشهد بها على كونها معجزة من الله. أن تقع على وفق مدعي الرسالة المستشهد بكونها معجزة من الله. الخامس وهو الأخير ألا يأتي أحد بمثل ما أتى به على سبيل المعارضة. ألا يأتي أحد بمثل ما أتى به على سبيل المعارضة. كتبت يا كامل؟ سمعني الخمسة كده يا ولدي. إيه الخمسة دولت يا شيخ كامل؟ إيه الخمسة دولت؟ شروط الآية والبرهان اتفضل أسمعني. أن تكون خارقة العادة في الزمن الذي بعث فيه النبي ولا. نعم. الشرط الثاني أن تكون مما لا يقدر عليه إلا الله. مما لا يقدر عليه إلا الله، نعم. الشرط الثالث أن يستشهد بها مدعي الرسالة على الله. حسبك. أن يستشهد بها مدعي الرسالة على الله. يعني أن يقول الرجل أنا نبي وآيتي أو برهان ذلك أن تتحرك هذه الشجرة وتأتي إلي، فتحركت الشجرة وأتت إلي، يبقى تحرك الشجرة لا يقدر عليه إلا الله. مظبوط؟ خارقة للعادة، بس معناش الشجرة بتتحرك بمزاجها بغض النظر بقى عن زلزال أو بركان. طيب، ويستشهد بها مدعي الرسالة على الله، الآية كذا. الشرط الثالث والرابع متلازمين، أن تقع وفق مدعي الرسالة المستشهد بها على كونها معجزة من الله. يعني هو إيه معنى الكلام ده؟ قال آية أن تأتي هذه الشجرة أو يتكلم هذا الذئب، فأتت الشجرة ومشت إليه ثم صاحت بصوت مسموع لا تصدقوه إنه كذاب. يبقى هنا وقعت على وفق مدعي الرسالة ولا على عكسه؟ يبقى ما عادش تنفع معجزة. الشرط الخامس أن ألا يأتي أحد بمثل ما أتى به على سبيل الإيه يا إخواننا؟ إيه؟ المعارضة. واضحة يا إخواننا؟ واضحة يا إخواننا؟ طيب نكمل؟ مجتمعة؟ نعم. نكمل يا مشايخ كلامنا؟ المسألة الرابعة معنى الإيمان بالأنبياء والمرسلين أننا نؤمن بأن الله بعث وأرسل مرسلين وكانوا أصلح أهل زمانه وأيدهم بالآيات والبراهين الدالة على صدقهم وأنهم أتقى الناس لربه وأعرف وأعلم الناس بربه، فنؤمن بكل نبي علمناه أو لم نعلمه، اللي هو الإيمان الإيه؟ أحسنت. لأن الأنبياء والمرسلين منهم من قص علينا ومنهم من لم يقص علينا، قال تعالى منهم من قصصنا عليه ومنهم من لم نقصص عليك. فإذا الإيمان بالأنبياء والمرسلين على درجتين، إيمان مجمل وهو الإيمان بكل رسول أرسله الله وكل نبي علمنا أو لم نعلم، إيمان تفصيلي بأن كل من علمنا رسالته ونبوته بالدليل والقرآن فهذا يجب علينا أن نؤمن به وأن نتولاه وأن نحب، لأن الأنبياء إخوة لعلاه. اكتب عندك في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن معشر الأنبياء إخوة لعلات. إخوة لعلات، اللام مكسورة والعين مفتوحة. إخوة لعلات دين، نعم. في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن معشر الأنبياء إخوة لعلات ديننا واحد وأمهاتنا شتى. ديننا واحد وأمهاتنا شتى، ده الحديث اكتب عندك. والمعني ديننا واحد وهو الإسلام، هو الإسلام. وأمهاتنا شتى أي شرائعنا مختلفة. لعلات، علات اللي هم الإخوة الأب، إخوة الأب. يعني أب مثلا متجوز أربع نساء، كل واحدة جابته 15 بستين عيل، واخد بالك؟ هي بدأت نقول عليهم إخوة إيه؟ لعلات. ديننا واحد اللي هو الأب واحد، وأمهاتنا إيه؟ ها معايا مشايخ؟ طيب شوف بقى عقيدة أهل السنة والجماعة والعقيدة الشرعية في الأنبياء شكلها إيه، وقارن بينها وبين العقيدة المحرفة الكاذبة لأهل الكتابين الذين حرفوا شريعتهم وكتبهم. يقول إمام تفصيلي بأن كل من علمناه، من علمنا رسالته ونبوته بالدليل والقرآن، فهذا يجب علينا أن نؤمن به وأن نتولاه وأن نحبه، لأن الأنبياء إخوة لعلة، دينهم واحد، وكلهم أكمل الخلق توحيدا وإيمانا بالله وطاعة له وخوفا منه. ثم ثم إيمان خاص بهذه الأمة، أمة الإجابة وأمة الدعوة، أنه يجب على الجميع الإيمان بمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم الهاشمي القرشي الذي أرسله الله عز وجل للناس أجمعين، بل للجن والإنس أجمعين. فيجب الإيمان به بأنه خاتم الأنبياء والمرسلين، وأنه بعث بالإسلام، وأن الإسلام نسخ ما عداه من الأديان، ده معتقد. ومن لم يعتقد ذلك كفر بالله. إن الإسلام نسخ كل الشرع، وعليه كل شريعة نسخت فلا يجوز العمل بها مطلقا، ومن عمل بها بعد نسخها لا شك في ضلاله. وأن كل دعوة للدين غير ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فهي باطلة، ورد لقوله تعالى، لقوله صلى الله عليه وسلم، ولقوله تعالى: ولكن رسول الله وخاتم النبيين، فبه ختمت النبوة وأعطاه الله الإسلام وأنزل عليه القرآن حجة له ولأمته إلى قيام الساعة. ومن الأنبياء ومن الإيمان بالنبي تحقيق شهادة أن محمد رسول الله بطاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر، والانتهاء عما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. إلا الكلمات دهيت ديت من صلب العقيدة، ومن أعظم المادة العلمية للخطب والوعظ والإرشاد. خطبة كده بعنوان معنى شهادة أن محمدا رسول الله، معناه بهذه الأنواع الأربع مع ذكر أمثلة. يعني تقول إيه؟ أول حاجة تصديقه فيما أخبر، وتبدأ تتكلم معنى الخبر ومعنى الإنشاء، وتأتي بأمثلة وتلزم الناس. معنى التصديق هو الذي يلزم منه العمل، أنتوا معايا يا أخوانا؟ يلزم منه. أما تصديق بغير عمل ده ما ينفعش، مخالف. يبقى تصديق، تصديق الخبر، تصديقه فيما أخبر، وطاعته فيما أمر. وهنا لابد أن تبين الفرق بين تصديق الأخبار والطاعة للأوامر. تصديق الأخبار لا محيص لأحد أن يصدق بخبر ويترك خبر، ما ينفعش. فمن صدق بكل الأخبار الواردة عن خير الأنام وكذب خبرا واحدا لا شك في إيه يا أحمد؟ في كفره، معايا؟ لا شك في كفره. يبقى تصديق الأخبار، بعد ذلك طاعته فيما أمر، تبدأ تبين الطاعة فيما أمر، هذا على سبيل الحتم والإلزام، تتكلم عن الفرائض وعن السنن، وتتكلم أن الإنسان ممكن يعجز عن الطاعة فهو معذور، والانتهاء عما عنه نهى وزجر. يبقى هنا عندنا الطاعة: فما أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، أما وما نهيتكم عن شيء إيه فانتهوا، ما ينفعش هنا الاستطاعة. أيضا أهم شيء: وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. ديت لوحدها تاخد لها خطبتين ثلاثة في كيفية العبادة واتباع السنن والتحذير من البدع. في مسألة إيه يا أخوانا؟ أشهد أن محمدا رسول الله، ودي من صلب العقيدة، لأن لابد أن الناس يعرف الكلمة اللي بيتكلمها، يعرف معناها وما تدل عليه من دلالات وما تلزمه من إلزامات لابد أن يعرف. وكما ذكرت لكم قبل ذلك أخطر شيء أو من أنجح الوسائل للدعوة إلى دين الله أن تظهر للمخالف على وجه العموم أنه متناقض. ما فيش حد يا أخوانا سوي عاقل يقبل على نفسه التناقض. طب أنت بقى أظهرت أنه متناقض، لابد أن يرجع إن شاء الله. المسألة الخامسة، من كذب برسول، برسول ولم يقل بالرسول، يعني ايه بأي ايه بأي رسول، بعد العلم به فإنه مكذب بجميع الأنبياء والمرسلين. فمن قال أكذب بفلان من الرسل وأؤمن بمحمد فهو كافر. واضح يا اخوانا ديت؟ فهو كافر قولا واحدا. يعني 25 نبي الذي ذكرت أسماؤهم في القرآن، أي واحد من يدعي الإسلام ويكذب بواحد منهم فقط لا شك في كفره وضلاله، كفر أكبر مخرج عن الملة. هذا الفرق بين عقيدتنا عقيدة الإسلام أهل السنة والجماعة وبين غيرها من العقائد الضالة الكذبة. فمن أكذب فإنه مكذب بجميع الأنبياء، فمن قال أكذب بفلان من الرسل وأؤمن بمحمد فهو كافر، لأنه من كذب برسول فقد كذب بجميع المرسلين إذا بلغه العلم وقامت عليه الحجة. قال كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون. كذبت قوم نوح المرسلين، علمنا أن نوحا كان أول رسول. قال عز وجل كذبت قوم نوح المرسلين، لأنهم لما كذبوا نوحا فإنهم كذبوا بتكذيبهم نوحا جميع المرسلين. كان السياق كذبت قوم نوح نوحا ولكن قال الإيه المرسلين، خلاص مسألة واضحة. يبقى بناء على ذلك كل من تمسك بشريعته وكان أشد الناس تمسكا بها من أهل الكتابين ولم يؤمن بشريعة نبينا محمد، من اعتقد أنه غير مخلد في النار سيخلد هو في النار. واضحة بعين. نقول إيه؟ من تمسك بشريعته، أعني أهل الكتابين أشد التمسك، ولم يؤمن بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم فهو مخلد في النار بعينه، ومن اعتقد غير ذلك فلا شك في كفره. لا مخلد في النار بعينه، لا كده كده لن يستقيم لنا أمر معي أخي الفضل. مخلد في النار بعينه ليه؟ لأن الأصل فيه الكفر، بعكس أمة الإجابة. واخد بالك؟ بعكس أمة الإجابة. طيب، لأنهم لما كذبوا نوحا فإنهم كذبوا بتكذيبه نوحا جميع المرسلين، لأن دينهم واحد وهو توحيد الله والبراءة والكفر بالطاغوت. كذلك قوله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وكذلك قوله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. قوله الكتب المنزلة على المرسلين، خص إنزال الكتب بالمرسلين لأنهم هم الذين يؤتيهم الله الكتاب، وأنزل الله كتبا كثيرة منها ما نعلم ومنها ما لا نعلم. وقد أمر الله عباده أن يؤمنوا بكل كتاب كما قال تعالى وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حدة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير. والإيمان بالكتب ركن الإيمان كما ذكرنا وأصل من أصوله، فلا يصح إيمان أحد حتى يؤمن بالكتب التي أنزل الله عز وجل. وتحت هذه الجملة مسائل، نقف عند هذا الحد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا وإياكم الرد والصواب وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. أرجو بارك الله فيكم أن تذهبوا إلى بيوتكم وتراجعوا ما ما أخذناه، يعني تقرأ مرة واحدة وتراجع ما كتبناه وما أملأناه عليكم مراجعة دقيقة لعلنا وهمنا في شيء مما أمليناه عليكم، بكده تستقيم الأمور إن شاء الله.